فما الحل؟ ما السبيل؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا هو الكلام الواضح، هذا هو الطريق البين الجليل. فقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية أيضا سبق أن صرح، قلنا إنها تشتمل على مراتب الدين الثلاثة. من يقدر يبينها؟ أيوة، كيف يعني الإسلام والإيمان والإحسان تشتمل عليها هذه الآية؟ يعني بحسب ما يحقق الإنسان مما جاء في هذه الآية يمكن أن تكون درجته في مراتب التسليم. فأول ما قال عيسى: حتى يحكموك بما شجر بينهم، هذه مرتبة ماذا؟ الإسلام. الذي لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ليس بمسلم. واحد يقول: لا دعنا من ذوي القرى الرسول ولا في أيام الرسول، لا لا، نحن في القرن العشرين، هذا خلاص، هذا ليس بمسلم، نسأل الله العافية. يعني هذا بقول هذا يخرج نفسه عن دائرة المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا ما على طريقه، يعني خلي كلامه بعد تمام. فهو يقول إنه ما هو على طريقه. فإذا حتى يحكموك، هذه درجة إيش؟ التسليم، درجة الإسلام، درجة الإسلام المرتبة الأولى هي مقام التحكيم. بعدين ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. واحد يقول لك: الحمد لله ربا حرام، نعم فرض الله، نحن مسلمين يا حرام، بس نفسه كده يعني الحقيقه لو كان البيعة هذه مشت بالربا كان كسبنا كذا مليون، لكن يعني النفس في حرج. هو صحيح ما نعترض، يقول لك احنا مسلمين وحرام، لكن النفس فيها ايه؟ فيها حرج. واحد زنى زنا به لنجلده، امر حكم القاضي ان يجلد او يرجم. الله يأمر الله صحيح، يقول نعم الله تعالى أمر بالرجل، بس يعني مفكرنا يا أخي الآن العصر كذا والحب زي ما الشاي يسمى الحب كذا، يعني كمان واحد مرة موت على طول رجل، يعني يقول لك صحيح ما في اعتراض، بس أنا في نفسي يعني حاجة. ولو ما قال هذا الإنسان هذا إيه؟ حرج في النفس، حرج. هذا ما حقق الإيمان. وإن كان قال مسلم مذنب يا أخي المؤمن، المؤمن يا أخي ما في قلبه أدنى حرج أنه يجب أن يجلد أو أن يرجم الزاني، أن يجلد شارب الخمر، ما كل مشروبات روحية والعالم كله يشربها والكلام فاضي. المؤمن يا أخي استغفر الله، لا الحرام يسلم، يعني بمعنى ينفي الحرج، ينتهي عنه الحرج. إذا انتفى الحرج من قلبك في أي أمر جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت بإذن الله مؤمن. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين بل ومن المسلمين إنه على ذلك قدير سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان بهذه المثابة زال عن قلبه الحرج فهذه درجة الإيمان. بعدين قال ويسلم تسليما. التسليم المطلق درجة الإحسان، ما في أي شك. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر. لا الأب تردد، لا الأب تردد ولا الإبن قال ذبح يعني ضرب ولا دفع عضو كده ذبح مرة ما في، وهو ذلك الطفل قال أبدا ما في. هذا هو الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى مثلا لما قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كتب لما نترك هذه الآيات في أي قضية مثلا كثير جدا في السيرة في القرآن وفي السنة نفي الحرج والتسليم المطلق لأمر الله، ما في خيار أبدا، ما في خيار. قضية زيد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشكلة كبيرة جدا، مشكلة نفسية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمجتمع المسلم ككل. الحلف والعرف الدارج من أيام الجاهلية الأولى أن الإنسان إذا تبنى ابن ينسب إليه زيد بن مين؟ ابن محمد، خلاص ابنه يعتبرون ابن حقيقي. وبعدين ولا يجوز أن تزوج زوجة في أحد يتزوج زوجة ابنه، مشكلة. وبعدين وضع ماشي عليه الناس، ويا ليت جاء يعني بمعنى ما نجوز دور في الأذهان إنه واحد من أطراف الصحابة كذا كان متبني ولد، وبعدين تنزل الآية وتقول لا تتبنى وتبطل العادة ويمشي. لكن المصيبة المشكلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق والذي العرب أي خد فيما يتعلق بهذا الجانب. أيوة الآن ماذا سيقول الكافرون؟ ماذا سيقول المنافقون؟ محمد تزوج مطلقة ابنه، إيش هذا المصيبة؟ الله سبحانه وتعالى يوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه سوف يتزوجها، ولكن ويأتي زيد يشكو والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنفك عليك زوجك واتق الله. مشكلة، فتخفي في نفسك ما الله مبكيه سبحان الله، كنفسي والعياذ بالله من يحب زينك أعوذ بالله. هذا والله غاية الجرأة على مقام النبوة. ما الذي أبدى الله؟ الله تعالى قال تخفي في نفسك ما الله مبكيه. ما الذي أبدى الله؟ هل أبدى الله لنا أنه كان يحب زينك ويخفي حبها؟ هذا أبدى لنا أنه كان لا يريد أن يتزوج لأن زيد ابنه، لأن زيد ابنه من السبني فلا يريد ذلك. والله تعالى سيبديه وسيعلنه على الناس جميعا. ما جعل أدعياءكم أبناءكم، ثم قال بعد ذلك ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهذا الذي أبداه الله. فكان في نفس النبي صلى الله عليه وسلم خشية مما يقول ماذا سيقول الناس مع تسليم المطلق لأمر الله. لكن الصحابة أيضا ومن حوله المجتمع المسلم الأمر بالنسبة لهم ما هو هي شيء نفسي قاعد. لهذا قال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أبدا ما في خيرة، ما في خيرة. أمر الله إن خالف العادات والأعراف، إن خالف ما عليه الأباء والأجداد، إن خالف هوى النفس الخطا أيا كان فلا بد أن يتبع الإنسان أمر الله تبارك وتعالى. فإذا رضي عنه فما عليك ولا تبالي في ملزومه. أمثلة كثيرة ما في يوم الحديبية أيضا مقبل وصعب على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يرجعون يتحللون هنا ويرجعون ولن يدخل البيت الحرام الذي بشر به والذي بشرهم به. ما هو مجرد واحد من الصحابة، رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا ورؤيا وحي. كيف يا رسول الله؟ كيف نرجع؟ أينما وعدتنا؟ كيف؟ هنا مواقف عظيمة، هم أكثر الناس إماما وأعظمهم بذلك. لكن حتى تتسامح أطفال النفوس وتبلغ الذروة فعلا في الإحسان وفي أنها ويسلم تسليما فاهما هذا دم. ولهذا كان الصديق يقول لعمر إنه رسول الله وقد علمت أنه رسول الله. رسول الله واحد كتبه يقول لا يمكن أن يصدر عنه إلا الحق ولا يأمرنا إلا بحق فلا تناقض أبدا وما وعدنا به سيتحقق ولو بعد حين. كان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أفعالكم هذا يعني هل تتحقق الرؤية هل يتحقق الدخول في هذا العام؟ أقول لكم أنه في هذا العام. ومع ذلك شق ذلك على الصحابة حتى شق النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون إذا هم المؤمنين أنهم لم يحلقوا فقال تسعود تحلق فلما خلق هانت عليهم وحلقوا. مواقف صعبة كثير جدا كثيرة وبعضها ذكرها الله تعالى في القرآن تبين لنا أن حقيقة الإيمان وذروة الإيمان التي هي مركبة الإحسان لا تكون ولا تتحقق إلا بالتسليم المطلق والانقياد والإذعان بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى واقعنا انظروا إلى أحوالنا نحن طلبة العلم قبل أن ننظر إلى غيرنا لما أن أصبح في أنفسنا من العوارض ما يجعل أمر الله تبارك وتعالى في النسبة لنا وعلى أهميته وعلى قوة الإيمان إن شاء الله وكذا والحرق لكن ليس بالدرجة التي كانت عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كم يعقل نحن او نهمل من اوامر الله سبحانه وتعالى. ثم قف من بعدك وانظر الى الامه جميعا تخرج من مجموع ذلك اننا امه فعلا لا نستحق ان يغفرنا الله عز وجل. يغفر الله على الناس نحن لم ننتقد على انفسنا ولم ننتقد على شهواتنا. نحن الذين لو استطاع المسلم ان ينهب اخاه المسلم واكل كل ما معه من المال لاكله يولينا الله عز وجل خزائن الارض كما قال اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خزائن كسرى وقيصر وانفقت كنوزهما في سبيل الله عز وجل كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ناكل بعضنا فلو ملكنا الله خزائن الارض الاخرى لاكلناه لم ننفقها في سبيل الله. هل نستحق أن يقام الله إذن عليهم؟ لا نستحق. ولذلك لا تتخلف سنة الله أبدا. قال بعد ذلك لو عدنا إلى سياق الأحزاب مثلا الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا إلا الله. إذا لم نخش أحدا إلا الله فحينئذ نكون قد وضعنا أنفسنا في درجة التأهيل لأن ينصرنا الله تبارك وتعالى. ينصرنا بما شاء مع ضعف العدد وضعف العدة. ننتصر على هذه النفس وعلى شهواتها وعلى شبهاتها ونقيم ما أمر الله تبارك وتعالى به يأتينا النصر ويأتينا الرزق ويأتينا الأمن ويأتينا الخير في جميع أمورنا. وإن لم يكن التسليم ولن يقل الانقياد والإذعان أمر الله ورسوله نقص الأمر بقدر ذلك. فإن لم يكن التحكيم فالذل كل الذل. إذا انتبت مرتبة الإيمان وهي التحكيم تحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فالذل كل الذل. خلق الله الصليبيين خلق التتار خلق الاستعمار في الشكل القديم وهو الجيوش ثم الاستعمار بشكله الحديث الذي هو أعتى وأشد. كل هذا التصريف لأننا لسنا في أدنى الدرجات وهي مقام التحكيم تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقوف عندما أمر به دون النظر إلى أي مخلوق ودون النظر إلى أي كلام مما جاء مما يقارب ما جاء به صلى الله عليه وسلم. نبدأ إن شاء الله بالحمد لله Thank you. وفي أمثال كلا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هذا الذي يتحدث هو ما أكبر عنه الخطرة التقطعية. يقول فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مراده عن خالص التوحيد وقاف المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكفير والإقرار والإنكار موسوسا كارها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاهدا مكذبا. عافانا الله وإياكم ممن هذا حاله. يتذبذب يضطرب ويتردد كما قال الشافعي. الذي لا يرضى بأن يكون الكتاب والسنة إماما له يتذبذب ويضطرب كما كان حال المنافقين بعد النبي صلى الله عليه وسلم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. تذبذبت قلوبهم فهم بغيرهم يترددون وتذبذب ولاؤهم مرة مع المؤمنين ومرة مع الكافرين. إن جاء النصر للمؤمنين قالوا ألم نكن معكم وإن جاء النصر للكافرين قالوا ألم نكن معكم ولم نعفو ولم نعفو المؤمنين. فهكذا مذبذبين هؤلاء الناس المستغلون بعلم الكلام فيهم من النفاق بقدر الاشتغال عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم مذبذبون تارة مع النصر يقول مثلا نؤمن بكذا نؤمن بالبعث وأن الأجداد هذه يعيدها الله تبارك وتعالى. هذا يؤمن به علماء الكلام. لماذا تؤمنون به؟ قالوا جاء في الكتاب والسنة. ما يسمى عندهم السمعيات الغيبيات التي جاءت في الكتاب والسنة. قالوا هذه لا يستطيع العقل أن يصل إليها لكن العقل لا ينكرها فنؤمن بها لأن العقل لا ينكرها ولأن الخبر الصادق أو خبر الصادق قد جاء بها فنؤمن بهذا. طيب تجي في صفات الله عز وجل ألا تؤمن بأن الله تعالى عائن على مخلوقاته أنه فوق المخلوقات؟ لا أولها. طيب ليش؟ بس هنا أخذت بالآيات هنا ليش ما تأخذ بالآيات؟ لا هذه أولها هذه ما أولها فيتذبذب. قالت الجهمية لا نؤمن بأي اسم ولا صفة. المعتزلة لا نؤمن بالأسماء ولا نؤمن بالصفات. طيب لماذا؟ هنا تؤمن وهنا لا تؤمن. الأشعرية سبع صفات مع الأسماء غير السبع لا. فلماذا هنا تؤمن وهنا لا تؤمن؟ هذا هو التذبذب. يتذبذبون لا يسبقون على شيء لأنهم غير مسلمين بالكلية غير مذعنين ولا مقابلين لما أنزل الله تبارك وتعالى بالكلية. فبقدر ما يكون النقص في التسليم والإذعان يكون النقص فيما يؤمنون به مما أنزل الله تبارك وتعالى. وهذه الحالة كما قال هذه الحالة وقبع الشيء رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المسلم. هذا الأول الذي عدل عن طريق الكتاب والسنة إلى علم الكلام أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة وعند التعارض يتأول النص برده والرأي والآراء المختلفة فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك. هناك طائفة لم تنظر مطلقا إلى الكتاب والسنة انتهجت منهج الكلام رأسا مثل ما قلنا عن زعماء المعتزلة إبراهيم النظام وعبد الهدي العلاف وأمثاله. وهناك طائفة يريدون أن يجمعوا بين الكتاب والسنة من جهة وبين الآراء العقلية من جهة وهم الأشعرية عموما. من أمثال ذلك الرازي الذي سيأتي الكلام عنه هنا والجويني يؤمنون في مواضع بما جاء في الكتاب والسنة وفي مواضع يأخذون بالآراء الكلامية. فهما طائفتان إذن طائفة لا تأخذ من النص ابتداء وطائفة توقف تحاول تأخذ من هنا ومن هنا لكن عند التعارض ماذا ترجح؟ العقل وتؤول النص الدليل العقل. هذا هو كما قال ابن رشد الحديث وهو من أعلم الناس في مذاهب الفلاسفة ومقالاته في كتابه الذهاب والتعاقب ومن الذي قال في الالهيات شيئا واعتز به؟ طيب قبل ان نقول نشرح عبارته، لماذا عرف الرشد؟ هل عرف عندكم؟ لماذا عرفه الشيخ المعروف؟ الشيخ الأرناؤوط غفر الله لنا ولكم كما قبل الاستحلال يقصد للتعريفات على الأخطاء كثيرة لا يجوز أن يقر عليها. يقول في تعريف الرشد الذي عنده على قطعة الأرناؤوط هذه عند الأرناؤوط يجد ذلك، يقول هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي أبو الوليد الفيلسوف المتوفى سنة 95 طيب عني بكلام أرسطو، لاحظوا كيف عرف، طيب عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية وزاد عليه زيادات كثيرة وصنف نحو 50 كتابا من أجود كتبه الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة في العقيدة، تبع فيه منهج القرآن الكريم في أكثر مساربه وانتقد مدارس علمها إلى آخره. هل هذا خطأ؟ الذي يقرأ ابن رشد أو يعرف ما يعرف ابن رشد هذا الكلام خطأ، إلا العبارة الأولى صح أنه عني بكلام أرسطو وترجمه للعربية وزاد عليه ثاني، لكن ما هو علم أرسطو؟ ما هو الخير أو الهدى الذي جاء به أرسطو حتى يمدح من اعتني به وزاد عليه ونقح فيه؟ الحقيقة أن ابن رشد هذا الحديث الأوروبيون المفكرون الغربيون عامة والشرقيون، لكن اتفق عليها الغربي والشرقي أن الفلسفة لها معلمين، المعلم الأول عندهم هو مين؟ أرسطو، وأرسطو الثاني يسمونه أرسطو الثاني أو المعلم الثاني هو إيه؟ ابن رشد. حتى الغربيين يسمون المعلم الثاني ويعتبرونه أندلسيا ويكتبونه ابن رشد، يعني لما تقرأه ما تدري ما ظن هذا ظن فعلا الإنسان غربي الناقب الابن ابن رشد. ابن رشد مين ابن رشد؟ هذا هو صاحبنا، هذا ابن رشد المسلم الذي ينتمي إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإنه فعلا ابن رشد، يعني بعيد حتى عن إيه؟ بعيدا عن منهج الكتاب والسنة، فأنه إنسانا غربيا فكرا وقال من أغان الله وإياه في كتبه هذه الفلسفية. هذا الرجل منهجه خطير جدا، ليس كما ذكر الشيخ هنا أن منهجه هو أنه تبع منهج القرآن الكريم وانتقد مدارس علم الكلام. صحيح انتقد مدارس علم الكلام، هذا صحيح. ابن رشد ينقض علم الكلام وينقض الأشعرية بالذات نقدا مرا وفي كثير منه صواب، هذا صحيح، لكن هل هذا لأنه هو على الكتاب والسنة ينتقد الأشعريين أو غيرهم لذلك؟ لا، ابن رشد ملخص منهجه أن الحق يعرف من طريقين، يمكن أن يقول الحق من طريقين لا تعارض بينهما، إما طريق الوحي والنبوة أي الشريعة كما في كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة إلى الاتفاق، الحكمة والشريعة، فالحق يعرف من طريقين كلاهما سواء ويقتدار إلى المطلوب. الطريق الأول هو طريقة الوحي الذي ينزله الله سبحانه وتعالى على الأنبياء، كما أنزل القرآن وعلم السنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا طريق. الطريق الثاني من طرق الحق التي توصل أيضا إلى الحق ولا تعارض ذلك هي طريق الفلسفة والعقل. أعظم الشرائع، يقول أعظم الشرائع المنزلة على الأنبياء شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول هو من تابعه ما طرق العالم شريعة أفضل من شريعة محمد، شريعة أفضل من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أفضل شريعة. طيب وأفضل طريقة فلسفية هي طريقة من؟ أرسطو. لاحظتم كيف؟ فإذا هاتان حقيقتان كلاهما حق، كلاهما صواب، كلاهما توصل إلى المطلوب ولا تعارض بينهما، إنما مصدر هذه الوحي ومصدر هذه العقل وهو وهو ينكر على الأشعرية وغيرهم أنهم يميلون إلى الأخذ بالعقل بالنص وبالقرآن في بعض المواضع وينقضون به منهج الفلسفة. ويقول ما هي هذا النقد؟ الحكمة يعني الفلسفة يسمونها حكمة، الحكمة والشريعة شيء واحد أو شيئان تدلان على أمر واحد ولا تعارض بينهما. هذا ملخص فكر ذلك الرجل. هو يجيب الآية، نعم يجيب الآية، يجيب من كلام رسول يبينك أن الاثنين معناها واحد ودونها واحد رغم ما في ذلك من الضلال الذي في كلام الإمام الوثنيين والجهال. فيقول ما جاء به القرآن والسنة إلا أن يعني الحكمة جاءت به نفس الشيء أو أنها جاءتنا بشيء والقرآن والسنة جاءنا بشيء، ونأخذ هذا وهذا معا. الشاهد أن هذا المنهج هو منهج ابن رشد وليس منهجه اتباع الكتاب والسنة كما ذكر الشيخ خويلد، وإن كان قد انتقد مدارس علم الفلاسفة. وهذا المنهج خطير لأن الفلاسفة هم أنواع ولهم مدارس ولهم اتجاهات، فمنهم الملاحدة بالمرة كابن سينا مثلا الذين يعني يسمون أصحاب التجهيل في بعض الأمور يعني يقولون إن الأنبياء يجهلون الحق الذي جاءت به الحكمة، ما يعرفه الأنبياء نهائيا. ومنهم هذا يرسلون مع أهل المساواة يساوون بين الأنبياء وبين الحكماء، يجعلون الطواغيت طواغيت الضلال مثل أنبياء الله سبحانه وتعالى، لأن كل منهما جاء بالهدى وجاء بالحق ولا تعارض بين ما جاء به هذا وهذا. هذا هو منهج الرسل. كتابه تهافت التهافت، أما ترون التهافت ايش هو التهافت هذا؟ أيوة محمد الغزالي قال الكتاب اسمه ايش؟ تهافت الفلاسفة. فكيف تتصورون أن يثنى على هذا الذي رد على كتاب عنوانه تهافت الفلاسفة وفيه حق كبير، وإن كانت فيه أيضا هو صادرة، لكن المسلم عالم المسلم يقصد عن تهافت الفلاسفة وضلالهم ويبين أنهم ما عندهم لا خير ولا حق ولا هدى. يأتي مسلم آخر ويؤلف كتابا ويسميه تهافت التهافت ويبين أن الفلاسفة على حق وعلى صواب وعلى خير وعلى هدى، كيف يكون هذا متبعا للكتاب والسنة؟ فهذان أصل النسب بينهما الغزالي وابن رشد. لماذا؟ الغزالي قال في أول التهافت أن الفلاسفة أعداء كل ملة، ويجب علينا على كل طائفة أن تعين الأخرى على حرفهم، ولهذا فإنني استعنت على حرفهم واستعنت في الرد عليهم بكل رأي أشعريا أو كراميا أو معتزليا أو سنيا. يقول لم أبالي لأن هؤلاء أعداء كل ملة وكل فرقة، فأخذ يحصر أي دليل الرد على الفلاسفة. لما فعل ذلك وأن يكون على منهج موثوق من الكتاب والسنة وقع في كتابه أخطاء وتناقضات. هذه الأخطاء والتناقضات أخذها الجرح وأثبتها ليدين الكتاب كله ويدين المنهج كله وينقض ويقول أبدا الفلاسفة غير متهافتين، الفلسفة غير متهافتة، هي حق وهي صواب وهي هدى. إذن هذا هو الخلاف بين الرجلين. فما أخطأ فيه هذا كان فتنة لذلك الآخر، فكتب الغزالي تهافت الفلاسفة ومطبوع أخطاء الدكتور سليمان دنيا وعلق عليه تعليقات جيدة رحمه الله، وكتاب تهافت التهافت هذا هو الذي كتبه ابن رشد واهتم به المستشرقون اهتماما عظيما جدا، لأنه طبيعي يتمثل هذا نصر من فكر اليوناني والتراث اليوناني على الإسلام. لاحظ العملية كيف تركب المعادلة، كيف تركب المعادلة؟ يجي كثير من المسلمين القدامى والمعاصرين يقولون أبو حامد الغزالي حجة الإسلام، سموه حجة الإسلام، حجة خلاص طيب هذا حجة الإسلام، يجي واحد من نفس كما يقول الغربيون بالمثل إذا أردت أن تقطع الشجرة فيسأل يكون بأحد أغصانها واحد من نفس دين الإسلام وينقض كلام حجة الإنسان ويؤيد كلام المعلم الأول أرسطو. نتيجة المعالي الأسطولي أن كلام أرسطو أفضل بالعياذ بالله من الإسلام لأن ما في فلسفة اليونانية أفضل من الإسلام. هذه هي المصيبة التي أخطأ فيها كلا الطرفين. وما يجادل اليوم هناك من يتعصب لمنهج ابن رشد من يعني علماء العقيدة وعلماء الكلام في هذا العالم الإسلامي كثير منهم يتعصبون لابن رشد ولمنهجه العقل وآخرون يتعصبون للغزالي ويقول هو حجة الإسلام والحق ضاع بينهما ضاع الحق بين هذا وذاك. ألا هذا حجة الإسلام؟ ليس الغزالي حجة الإسلام. حجة الإسلام كما قال المازري وابن الصلاح وغيرهم حجة الإسلام الكتاب والسنة هذا هما حجة الإسلام. وكل بشر يمكن أن يخطئ في فهمهما وأما ذلك فليس هو المعلم الثاني إلا على اعتبار أنه معلم الفلسفة اليونانية التي لا صلة لها بالإسلام بل هي من الوثنية ومن السلف ومن الجاهلية التي جاءت الرسالات لمحاربتها. لو أن الله عز وجل لو أن الحق يمكن أن يوصل إليه من طريق أرسطو وأتباعه لما احتاج أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم أو لقال أرسلت هذا النبي بعثت هذا النبي في العرب أما اليونان فيأتيهم حكمة أرسطو. الحق واحد والطريق إليه اثنان هنا وهنا أما الداعي أن يبعث هذا ويدعو أولئك للحق لا فأنها شريعة أخرى كما كان الأنبياء من قبل هذا على شريعة وهذا على شريعة ولكن أبدا لأنها شرك ووثنية وباطل عرفت أوروبا نفسها اليوم فابتداء من العصر الحديث أنها باطل وتخلت عنها واعتبرتها فرهات وصفقات لاغية ولكنها تتعصب لها إلى اليوم لا تؤمن بها لا تعتقدها لكن تتعصب لها لماذا؟ ضد الإسلام فقط ضد الإسلام. تجد النصراني لا يؤمن لا يعرف الإنجيل ويمكن ما دخل كنيسة في عمره ولا حضر موعظة ولا شاف تفسير في حياته إلا كان في الصورة لكنه إذا ذكر الإسلام يحارب أشد الحرب. صليبي في عقيدته وإن كان غير نصراني في تمسك بها. فكذلك أوروبا هي تركت منهج أرسطو ولم تأخذ فيه في نفسها ولا تعتقد في ذاتها هي لكن عندما تريد أن تحارب الفكر الإسلامي والعقيدة الصحيحة تحاربها بهذا الكلام نعم تؤيد من قال من المسلمين ينصر هذا الفكر نعم وتعظم وتبجل وتعتبر ذلك من المبكرين ومن الرواد فان كان ذلك. فيقول هذا صاحب التهافت ومن الذي قال في الالهيات شيئا يعتقد به يعني هو يقول اذا كانت تشتغل الامر امرا البراهين القطعيه العقليه التي لا خلاف فيها ولا تقبل النظر فما احد قال فيها شيئا يعتقد. لكن هذا الكلام طبعا كما تعلمون هذا الكلام في من في الفلاسفه في اهل الكلام لكن هل فعلا ما في شيء اذا هي تعتقد به؟ اعوذ بالله ان هي القران والسنه فيها الخير والهدى والنور لكن هو يشرح حال اصحابه من قال بالالهيات؟ من الذي جاء فيها بشيء يعتقد به؟ هذا هو ما عندهم الا السب والحيره والقاسيه هذا اعتراف منه بذلك. وبعدين جاء المشكلة الثانية في الآمدي حديثكم عنده نفس الله طبعا إذا كان ما ولا واحد حظ طيب ما عندكم طبعا في السحف عيد يقول لي عندي نفس المشكلة جاء قال وكذلك الآمدي يقول الشيخ سعيد هو أبو الحسن علي بن علي المعلم الذي كان اشتغل في المذهب الحنبلي ثم انتقل إلى الشافعي تعلم بغداد والشام انتقل القاهرة إلى أخيه يقول واشتهر فيها فضله في القاهرة درس فيها واشتهر فيها فضله واشتغل عليه الله وانتفعوا به، ثم حسده جماعة من فقهاء البلاد وتعصبوا عليه ونسبوه إلى مساجد العقيدة والانحلال القوية، فخرج مستقيا إلى حماة ومنها إلى دمشق، وتوفي بها سنة 601 إلى آخره. وبعدين جاء في الكتب حق الكتب الجيدة الإحكام في كل الأحكام. طيب أين كتبه في علم الكلام؟ ترجم هذا أيضا خطأ، ترجمته لهذا الآن خطأ، نقرته إليه خطأ. ليه؟ الآن من علماء الكلام المتأخرين المتمكنين في الكلام، وله كتاب غاية المرام في علم الكلام مطبوع، وله أيضا كتب أخرى في علم الكلام، فنحن الآن لا نتكلم في أصول الفقه ولا في الفقه، كما أن لم يتعرض الكتاب مثلا بداية المجتهد البحوث، ما لا دخل، فلا نتكلم عن في مجال العقيدة والمؤرخ في مجال العقيدة والتعليق على كتاب عقيدة. فكان ينبغي لنا أن نعرف الإنسان بما لا يتناقض مع ما ذكره المؤلف نفسه. المؤلف كما تعلمون الشارح رحمه الله ذكر ابن رشد وذكر الآمدي ومن بعدهما ليدلل لنا على أن هؤلاء المنحرفين عن المنهج الكتاب والسنة اعترفوا بالضياع. فنجي ونقول هؤلاء نشروا العلم واشتهر فضله وعملوا فين الضياع إذا؟ إذا نحن في حاشيتي ناقضنا ما قاله الشارح وقاله صاحب الأصل بدون دليل. الآن دي يكفي أن ترجعوا إلى لسان الميزان لتعرفوا مما قيل فيه. قال أحدكم تلاميذه وكان يتحرى عنه أنه لما بلغ لما وصل إلى مصر قيل أنه معروف من قبل بفساد العقيدة، كلما انتقل إلى بلد يتناقل أخباره له. قال أحد تلاميذ الملازمين له فأردت أن أمتحنه ووضعت حبرا، وضع حبرا في رجله، وجاء اليوم الأول اليوم الثاني والحبر موجود. قال فأعرفت أنه لم يتوضأ ولم يصل الله عليه. هذا وذلك. وكتابه هذا في علم الكلام كتاب أعقد مما قبله، يعني أعقد من الشامل الجويني أو من الشاب الجويني، فيه زيادة قوام أكثر مما قبله، وهو على غير منهج الكتاب والسنة، وجدير بأن يرفض وأن يذم. وصدق الشارح عندما قال وكذلك الآمدي أكبر أهل زمانه، يعني طبعا في علم الكلام أبرزهم في علم الكلام، واقف في المسائل الكبار حاجة. إذا جلست هذا الكتاب تجد أن في مسألة المسائل يعني نحن هذه المسألة احترنا فيها، قال هذا مما يدق على الأفهام. في بعض المواضع قال لأن الكتاب ليس عندي وأنا قرأت في مكتبة مركز البحث العلمي، ولا لأتيتكم بنصوص نص وعندي نصوص لكنها غير متيسرة الحصول، لم أتيسر على إخراجها لأقرأها عليكم. المهم يأتي في بعض المسائل مواضع يقول هذه تدق على الأفهام، العقل لا يدركها، بعضها يحتار. هذا هو السائل الذي يريده الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، أن الآمدي وهو قمته في علم الكلام حائر في المسائل الكبار. هذا المقصود، وهو معترف أيضا في حيرته. وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره الوقت والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة والبخاري على صدره. فقد سبق لنا من قريب أن ذكرنا تفصيل شأن الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله، وأنه كان فيه من نوازع الحق والخير ما جعله في آخر أمره في آخر عمره يرجع إلى الكتاب والسنة ويموت وصحيح البخاري على صدره. فهو قد عثر على المنزل الأول الذي قال في شعره الذي خرج وهامة الصحراء باحثا عنه، خرجت عوانيدا وسعر لما في اجتماعي وعدت إلى تصحيح أول منزل. هذا أول منزل وآخر منزل الكتاب والسنة، تبدأ بها وننتهي بها. هذا هو طريقنا، اول منازل الطريق واخرها، ان نتمسك من الكتاب والسنه. فاذا كان هذا حال الدروس وهو كبير الفلاسفه، وحال العالم وهو ايضا كبير عن كلام عصره، وحال الغزالي الذي تخصص اخذ الباطنية ودخل علم الكلام ثم اشتغل بالفلسفة ثم كل هذه الأربعة أخيرا التصور، كل هذه الأربعة تخطط فيها وآخر أمره عاد إلى الكتاب والسنة. هذا أيضا شاهد رابع من الواقع. والشاهد الخامس هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الرازي. ما لقبه الذي يستخدم احيانا كاسم؟ لقبه ايه؟ فخر الدين الرازي. ويلقب ايضا به يسمى ابن الخطيب. احيانا ابن الفلاسفه يقولون وقال ابن الخطيب، حتى شيخ الاسلام الدنيه كثيرا ما يسميه ابن الخطيب. من ابن الخطيب؟ الرازي. اذا وفخر الدين هذا لقب كيف كان العاده فقير الدين وسيد الدين وفخر الدين وصلاح الدين ونور الدين الى اخر الاسباب المسلمين. كثير من هذا عبد الله بن ابي سلطان وهو فخر الدين ابن الخطيب، لان اباه كان خطيب الرئيس فاشتهر بذلك، وهو ابنه فقيل له ابن الخطيب، عرف من صغره ابن الخطيب واستمر يلقب ابن الخطيب. اذا لقينا في كتاب قال فخر الدين الرازي هو هذا، قال ابن الخطيب هو هذا، قال ابو عبد الله الرازي هو هذا. هل تتذكروا ان قلنا لكم في رازي ثاني ولا لا؟ مين هو؟ ها؟ ايوه اللي هو شغل ايش؟ الطبيب. هو هذا الرازي واحد من هذول الاثنين واحد؟ لا. هذاك الطبيب زي كذا. هذه كلام ممكن يقوله اي انسان ومن اي دين. يعني حكم إنسانية مشتركة، لكن أضافة المقطع أصول عن الفلسفة والدين والنظرة إلى الحياة، فهذه خطيرة لأنها تفسد ديننا ونظرتنا إلى الحياة التي نستمدها من الكتاب والسنة. هل ليلة وليلة؟ هذا أساطير وخرافات وهراء، جميع كتب يعني شهاوي كل واحد كتب من عنده ونفسه اللي زود واللي غرقت حكايات لا اول لها، يعني اتى باحلام السكارى، يعني صحتي نقول ايش؟ احلام السكارى او تخيلات المخدرين اعاذنا الله واياكم. الكلام لا كلام فاضي ما في اي شيء. مع الاسف انه يؤخذ من الاغاني ومن خليله ودبنا ومن ابي ربيع لا يتبع احيانا مواد ادبيه في الصحافه او في وسائل الاعلام الاخرى او كذا. سبحان الله، يعني في تاريخنا من الوقائع الحقيقية التي فيها الحكمة التي فيها الذكاء أيضا التي فيها تعليم من الحيلة أو الحذر أو كذا أو كذا، شيء عجيب جدا، قصص عجيب جدا واقع في كتب السير المشهورة المعروفة التي لا يشكك في أهميتها وقيمتها التاريخية أحد، ونتركها ونقول هذه مصادر. طبعا الذي جعل الأغاني وألف ليلة وليلة مصادر لديننا، أول من جعل مصادر لديننا هم المستشرقون. يعني إذا أعطيت لكم واحد اثنين هي المستشرقون يقول حصل من عمر كذا وفعل علي كذا وفعل الحسين كذا، ويجيب الشاهد الأغاني. قضايا أخرى يقول وإن ورودها في القرآن لا يحكي للدلالة على وقوعها، وقل ورغم أن البخاري ذكر كذا إلا أن هذا لا يتفق مع المنطق والواقع. يرد القرآن ورد ما في الصحيحين لكن يستشهد بماذا؟ بالأغاني، لأن هذا هواء، هذا الذي يريده. إذا جئنا ألف ليلة وليلة قالوا هذا فلكلور، هذا يصور لنا الحياة الحقيقية في المجتمع المسلم بعيدا عن الصورة المثالية التي يفترضها الإسلام والتي تكون في كتب التراجم، لو قريت كتاب الطبقات، كتاب صفة الصفوة، يعني شيء عجيب، العبادة والزهد والورع والتواضع والإيثار، أخلاق عالية، يعني يتأثرون بأخلاق الأنبياء، يقول لك هذه أشياء مثالية نموذجية. الواقع الحقيقي للناس هو ما في الأغاني وما في الفيل. يقيسون هذا على المجتمعات الغربية، يقف البابا في الكنيسة ويعب ويصرخ والمسيح والمسيح ويبكي، وفي الواقع عنده 20 أو 50 عشيقة من الراهبات. يقولون هم الغربيين اكتشفوا أن الحياة الحقيقية للباباوات هي ما كشفه مارتن لوثر في الأديرة، لما زار الفاتيكان ودخل الأديرة ودخل ووجد العظام، ايش هذا؟ قالوا هذا كذا، ووجد أنها من إجهاض الأجنة من الحرام والعياذ بالله بين الراهبات والرهبات. ايش هذا؟ إذا لابد أن نبيح الزواج وكذا وكذا. فيقولون الحياة الحقيقية للباباوات هي هذا. الصورة المثالية اقرأ كتب تاريخ النصارى، القديس فلان وكان يتعبد وكان يذكر وكان، يقول اتركت من هذا الحياة الواقعية. ايه جاءوا بديننا نفس الشيء، يريدون ان يشعرون بهذا الشيء. لا تصدق سعيد بن المسيب مثلا، ابو هريرة رضي الله تعالى عنه، ابو هريرة ايش رايك؟ اقرأ في الاغاني ابو هريرة لما راى عائشة بن طلحة. يقول طلحة، طلحة بن عبيد الله احد العشرة، والرائي من؟ ابو هريرة. اعوذ بالله. ويقول فيها كذا ويشكلها كذا، وحتى سعيد بن المسيب كذا، وحتى الشافعي يقول جاء واحد ما ادري ايش وقال له يعني ساله عن العشق وقال له رد عليه الشافعي الشعر. كيف هذا الكلام؟ فيقول لك لا، هذه هي الحياه الحقيقيه. لكن لما تقرا عن الشافعي انه كان يصلي في اليوم كذا، وكان تدعي مثلا يستفقها في الليله، وكان يصلي الفجر وضوء العشاء، كان هذاك الشيء مثالي تخيله المسلمون تعصبا لأئمتهم. هذه هي هذا المغزى الذي يريدونه. وإلا كتب متهافته متناقضه، يعني ما قلت لكم مره، يعني مثلا من احد القصص اللي هي اكثر مره جايه قصه صغيره كذا اقرا منه زمان، انا استغربت كذا بعدين انه في حلاب وما ادري ايش، يعني ضحكه. هي المهم انه الاخرون الرشيد، هذا هو الرشيد الذي كان يحمد زعاما ويرفض زعاما وفيه من العباده وفيه من يعني سيره يعني عظيمه، يجعلونه يشتغل بالجواري وبالكلام الفاضي. يقول لجعفر رسول لنا حلاج قبل يقطع، ما اذكر الان اللي اذكر انه الحلاج يتفاقى معه. اخر شيء قالوا نحن الان في المحرم سنه 621 هجريه، الحلاج يقول هذا بيغلبه وجعفر ينتظره. انا فكرت هارون الرشيد ما في القرن الثاني، كيف هذا في القرن السابع 500 سنه؟ كيف الكلام لو حطه على اي عقل من العقول لا يمكن ان يقبله، حتى الطفل الصغير فضلا عن علم اي انسان يريد ان يقرا. ومع ذلك هذه مراجع، وهذه تطور الحياه الحقيقيه، وهذه نستفيد منها ماده، نعمل قصص، نعمل افلام، نعمل كتب، نعمل روايات مستمده ومستوحاه من هذا الحس وهذا الشيء. ما رأيك في الأخذ من علم ابن رشد والآل الفقه مع مساجع خيرون؟ بالنسبة للفقه الآلي أصول الفقه وأصول الفقه فيها كثير من في كتابي هو وأمثاله من القواعد الموقفية ومن فيها الحق والباطل. هذه لو خذها بمنظار علماء الأصول من أهل السنة والجماعة كما ذكر في الإسلام وغيره. ابن رشد في كتابه مثلا الأستاذات الفقهية وينقل غالبا عن المذاهب، نقل فيمكن ان يتخذ كمرجع لانه يعني كناقل ينقل او يجمع كلام الفقهاء، هذا لا غبار عليه، لكن ان يؤخذ اعتقاده له. انما ايضا حتى الفقه ليسوا حجه، يعني لا نقول كانهم حجه تعتمد عليها، لكن لا نقول يحرم قراءه الكتب، وانما يطلع عليها كسائر المراجع على سيرها يا قارب العلم يحيط ويشير اليها. ما الفرق بين الكرامية والأشعرية والماتريدية؟ الكرامية هؤلاء المرجئة يقولون إن الإيمان هو قول اللسان، وقد انقرضوا ولله الحمد، ونسأل الله أن تنقرض جميع فرق الضلالة. هؤلاء انقرضوا ولهم كلام في الصفات وفي القدر، لا يوجد يعني موجود في الكتب، لكن لا يوجدون لهم اليوم الحمد لله على الحقيقة، إنما هم مرجئة ويسمون مجسمة أيضا. الأشعرية والماتريدية قد شرحناهما مرارا لكم، من هم العترة؟ من هم السيدية؟ آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تسمونهم العترة، يعني آل بيت، فيرجعون إلى كتبهم. والزيدية المنتسبون إلى زيد بن علي بن الحسين. وهذا رجل صادق زيد رحمه الله كان على منهج أهل السنة والجماعة في ذلك، وما يعرف عنه أنه ابتدع بدعة، وإنما كان الذي يعرف عنه أنه خرج على حكام بني أمية. لكن الفرقة كفرقة هي معتزلة، معتزلية العقيدة، هم من المعتزلة فيما بعد يعني. ألقي نفسي أنه إن شاء الله تعالى سوف يلقي الشيخ حسان القاضي محاضرة في مركز التنمية الاجتماعي. كذا يا شيخ حسان يوم الأربعاء عندك محاضرة؟ طيب إن شاء الله تحضرون وتحصون إخوانك مع الحضور إن شاء الله يوم الأربعاء بعد المغرب. بعد المغرب إن شاء الله مركز التنمية الاجتماعي شارع 40 شمالا شارع من المسألة. اللاهوت واللاهوت والملكوت، هل تحدثون عن هذه المسميات؟ هذه نسب، نسب نصرانية، كما نقول مثلا نحن في اللغة العربية في النسبة نضيف الياء. قريش قرشي مثلا، مثلا الإناء النسبيين إلهي. الناس مثلا النافي أو بالنسبة للاهوت والناسوت. اصطلاح النصراني انه اللاهوت والناسوت يطلقون اللاهوت على الاقنوم او العنصر الالهي، والناسوت العنصر البشري. يعني يقولون تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا، ان الله يتركب من ثلاثه عناصر، هؤلاء اصحاب التثليث النصارى، ثلاثه عناصر اللاهوت والناسوت وروح القدس، يعني الجزء الالهي والجزء البشري والواسطه بينهما. يعني هذا احد الشروح، هم نفس النصارى عاجزين تماما. كل نصراني يفسر لك التثليث غير الاخر في اي كتاب من كتبهم، ليسوا متفقين على حقيقه التثليث، لكن هذا يعني مجمل القول انهم يقولون بثلاثه عناصر او ثلاث اقانيم، وهي اللاهوت والناسوت والصله بينهما. الملكوت كلمه قرانيه ولا لا؟ هذه كلمة في القرآن، كلمة إيمانية شرعية، يعني كلمة شرعية قرآنية. إذن ما جاء، ما جاءت به في الشرع فنحن نؤمن به، فسبحان من بيده ملكوت كل شيء، يعني ملكه، ملكه وتدبيره وتصريفه، معنى واضح ما به إشكال. لكن الباطنية والصوفية يستخدمون لمعاني أخرى، وأول من يعني اشتهر عنه ذلك نفس أبو حامد الغزالي رحمه الله وغفر له، فإنه استخدم الملكوت والجبروت في معاني فلسفية، ترجم معاني فلسفية يونانية وسماها هذا عالم الملكوت وهذا عالم الجبروت، وهذه كما قالوا هم عالم المثال وعالم الحقيقة، فاستعار هذه الكلمات وضعها لألفاظ لمصطلحات لمعاني فلسفية ليست هي المرادة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هناك أحسن من هذا الكلام. قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابه رضي الله عنهم علم الكلام، كيف استنبطوا ذلك وكيف الرد عليهم؟ هم يقولون كما انا قلت من ذلك كثره المرجع الثالث عشر من مجموع الفتاوى 228 شيخ الاسلام كان ينقل عنهم، وكذلك نقل الحافظ بن حجر الفتح عنهم ايضا، يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم أرجب الصحابة، علمهم هذه العقائد، علمهم العقائد التي نحن نعتقدها يعني علماء الكلام، وترك الأدلة لأنهم كانوا في غنى عنها، أو أنه أرشدهم جميعا إلى أن يستنبطوها. بما أن علم الكلام نفسه علم مسبوق للأمة أن تستنبطه، هم ما عندهم دليل طبعا، لكن يعني ما في دليل من النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم استنبطوا، لكن يقول كذا هو علم استنباطي أو أنه صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أصوله وعقائده في الأخيرة، لكن لاشتغالهم بالجهاد ما تفرغ وما تفرغوا أيضا ليعلمهم الطريقة المنهجية السلفية، أو أنه علمهم ولكن ما بلغوا إما لأنه ما رأوا ما بلغوا يعني أخطأوا كتموا نسأل الله العافية بدلا، أو لأجل اشتغاله أيضا بالجهاد حال دون البلاغ. الكلام كله يدور حول الشبهات كالفيق، يمكن عن طريقه أن نقول إن علم الكلام مشروع ولا غبار عليه، هذا هو هذه خلاصة يعني ما يريدون. الرد عليهم واضح جدا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن بل من القرآن أن العقائد هذه جاءت في كتاب الله وتعلمها الصحابة رضي الله تعالى عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت الأجيال من بعدهم لم تعرف هذا العلم، ولما ظهر هذا العلم أنكره في علمك وفل الاستعاذة من علم لا ينفع، معناه أنه حتى السحر كما الله تعالى عنه، فالمقصود أنه علم لكن علم لا ينفع. لما ظهر هذا الداء أنكرته الأمة وأجمع علماؤها وأئمتها على إنكاره، لا تجد إماما من أئمة الإسلام إنه ينكر علم الكلام ولله الحمد في عصر الذي خرج فيه. فإذا هم أعرف الناس بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أنكروه ورفضوه. المدرسة الإصلاحية الحديثة التي زعمها الشيخين، لا الشيخان جمال الدين الأصغاني محمد عبده، يعني يريد أن أعطى فكرة عنها حقيقة الكتاب الذي أشرت إليه وكتاب دعوة جمال الدين الأصغاني للميزان يعطيك التفصيل، فأنا أستطيع هنا أن نوجد، كان المقدمون العقل عن النقل وإنكار الأحاديث والآحاد، يعني هذه إحدى البلاوى والبلاوى والمصائب التي قالوها. وهم الشيخ محمد أسلح في شرح العقائد العضوية هو يميل إلى رأي الفلاسفة، يعني ليس فقط على رأي المتكلمين، من زي ما تعرفوا الأشعرية يردوا على المعتزلة، المعتزلة يردوا على من؟ على الفلاسفة، الفلاسفة أخبث الطوائف. الشيخ محمد عبد يميل في شرح العضوية إلى كلام الفلاسفة، ولما ترك العبودية والحواشي الأزهرية هذه واشتغل بالفكر الأوروبي وتعلم اللغة الفرنسية وأصبح يقرأ في الكتب الهدف الغربي، اشتغل أيضا في الفلسفة الأوروبية وخاصة فلسفة أوغست كونت، هذا فيلسوف فرنسي من أكبر الفلاسفة الفرنسيين الذي وضع الفلسفة الوضعية، تسمى الفلسفة الوضعية. المقصود أن الشيخ محمد عبده من أصل منهجه انحراف القبر، والذي قرر ذلك بالنسبة للعقائد العبودية أنا قرأت الكلام بنفسي، لكن أحيرك من المرجع الذي دلني على ما في العقائد، هو الشيخ الدكتور سليمان دنيا رحمة الله عليه، توفي العام الماضي أو في أول هذا العام تقريبا، وهو أستاذ الدراسات العليا كان في مكة، وهو من أعلم الناس بالفلسفة، ربما لا يوجد في هذا العصر، لم يوجد في هذا العصر من هو أعلم بالفلسفة من هذا الرجل. والعجيب وانا اقول هذا الكلام لتعلموه، ان هذا الرجل رغم انه كتب في الفلسفه كثيرا وحقق من كتبها حتى الرساله الاخرويه لنجم المعاصي ابن سينا حققها، في الاخير هو نفسه تراجع عن الفلسفه كله وقال ما وجدت كابن تيميه في هذا المجال، ويقول والله يا ابني كل ما اقرا له كان لي والاخوان كان عدد من الاخوان كلها، ولكن كنا في بيته وهو مريض، يقول ما وجدت هذا الرجل كل ما أقرأ وعن منهج السلف كما يفكره ويصوره في الكيمية أتأسف فعلا على ما مضى مني وأعلم أن هذا هو الحق. فأنا قلت يا شيخ كما تعلم علماء الكلام من قديم يرجعون عند النور عند آخر الأمر، فسبحان الله أنت كأنك مثلهم، فما رأيك أن تسكت لأن هذا الكلام يا شيخ أنا أنقله عنك إن شاء الله والأخوان، لكن لو تسكت بهذا. فقال إن شاء الله، وأنا كتبت لأنها تعبان، لكن أنا كتبت وأعطيته لناشر اللبناني، ولكن يبدو أنه فقد يعني مع الحرب أو كذا ضاعت، ولكن لعل أن يكون وجد، وإن وجد إن شاء الله فسوف يقتل، واوصى ابنه انه يحاول ان يبحث عنه وان يخرجه. يعني هذا الرجل لو تقرؤون له تقول عجب العجاب في هذه المناسبه الدكتور سليمان دنيا، عجب في الفلسفه وفي التعمق فيها. وكان الغربيون يعظمونه تعظيما شديدا في اول الامر، ولما اخذ يميل في اخر ايام الى الاسلام وكان يدرس الفلسفه في امريكا اعجم عنه حتى اهمل نهائيا. ولما توفي لم ينكر عنه ولم يذكر عنه اي شيء، وكانه رجل مغمور. وبينما هو اكبر الفلاسفه الملاحده الموجودين اليوم مثل زكي نجيب محمود كمثال، هذا اكبر الملاحده الوضعيين مثل فؤاد زكريا، رد عليهم بردود عجيبه مشعمه، وهو يكشف كل يعني فكره وينصده ما احد كتب عنه مع الاسف، لا هنا ولا هناك. هذه مشكلة أن يظلم الدعاء دائما وأن يشهر في دعاء الضلالة والبدع والسهولة. هذا نسأل ماذا يقصدون في مصطلحاتهم الجوهر العرب وما شاكلها. رحنا ذلك في الدرس الماضي، قلنا إن هذه المصطلحات وكلمات وعيوش الثالث أنها كلمات مصطلحات فلسفية يونانية، وكل منهم يفهمها بفهم خاص. حتى اليونان الفلاسفة كل منهم يفهم الفهم يختلف عن الآخر، ولهذا قلنا لا حجية لها، بل نستفصل عن معناها ونحاسب هذا المعنى إلى الكتاب والسنة. واحد من هذا جوهر، واحد من هذا لا، هذا عرب ايش جرانا كلام، كل واحد منهم يرى أنه على الحق. الذي يهمنا من هذه المصطلحات أننا نعرف أن جميعا مصطلحات بدعية غير شرعية ولا إسلامية، ومن استخدمها من المسلمين يقول يا أخي تعال ماذا تريد في هذا المعنى، ما يريد في هذا المصطلح. فإن قال حقا قلنا له أخذت بالمعنى وأخذت بالمصطلح، وإن قال باطلا رددنا لفظا ومعنى. من هي الطائفة المصيرية وما هي عقيدتها؟ طبع الآن كتاب عن عقائد الباطنية، ألفه وكتبه دكتور أحمد الخطيب في رسالة دكتوراه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، الباطنية وخطرها على ما أظن. ذكر المصيرية والدروز والفرق الباطنية، وكتاب طيب جمع فيه أطراف ما قيل في هذه الفرق من كتب الفرق القديمة وأيضا بعض الكتب المعاصرة، وذكر فيها ذكر في هذا الكتاب نقول عن كتبهم، اطلع هو على كتبهم كتب النصيرية والدروز وغيرها. فالكتاب يعني يقرأ إن شاء الله جديد وأن يشترى وأن يقتنى، فيه تفصيل لا يحتمله المقام الآخر. طبعا شيخ الإسلام الدينية تعرفون فتوى موجود في شيخ الإسلام فتوى في النصيرية ذكر بعض هذا الخطيب، لكن في الإسلام الجميع فتوى طبعت مستقلة وموجودة في الفتاوى، ولا نكره شيخ الإسلام عنهم في تلك الأيام ما يزالون يعتقدونه إلى اليوم. هذا الشيء المهم. لما هذا الدكتور الخطيب بحث في الموضوع أخرج من كتبهم المتداولة اليوم ما يؤيد ما قاله عنهم شيخ الإسلام أو ما قاله السائل الذي سأل شيخ الإسلام، هذا يطابق ذلك فهو ما غيره. الأخ يقول لماذا تكرر ذكر القصص القصص في القرآن الكريم، وما هو أفضل كتاب في هذه المسألة؟ الله تعالى يقول لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة والعبرة تتكرر. وأكثر من كرر الله تبارك وتعالى قصته في القرآن هو نبي الله موسى مع فرعون. فلو تلاحظوا المثل ما يتكرر كلامه، لا والله فيفعله الخطيب أو المؤلف الذي عليه العلم، فكيف كلام الله عز وجل الذي تحدى الجن والإنس أن يأتوا بمثله؟ في كل موضع تأتي عبر أو جوانب من العبر بما يناسب الموضع المراد في الإنسان، لأن جوانب كثيرة في حياته، جوانب كثيرة في ما جرى بين موسى عليه السلام وبين فرعون. في سورة القصص جالب أنك تعرف كيف بدأ الأمر، أمر موسى عليه السلام إلى أن رعاه الله تبارك وتعالى على عينه إلى أن ذهب إلى مدين إلى أن عاد إلى فرعون إلى كذا. هذا غير ما تجد في سورة الأعراف مثلا، تفصيل لأحكام بني إسرائيل وأمورهم وكذا، وإيجاز يعني بالنسبة إلى ما تفصل بأحكام بني إسرائيل وأحوالهم، أوجز فيما يتعلق بموقفهم من فرعون وموقف فرعون منهم. وهكذا في كل آية تجد أو كل مرة تجد العبرة، عبرة من جانب واحد ومن جانب معين، وكلها عبرة. هذا الرجل الذي تكبر على الله عز وجل وقال أنا ربكم الأعلى، هذه الأمة المخذولة، الأمة المخذولة التي تعتقد أن هذا البشر هو ربها وخالقها، وهي تراه عقيما عقيما لا ولد له، وتعبده أنه هو الذي خلقها. سبحان الله، ما في عقول. لو كان خلقكم، لو أنه خلقكم لم يخلق نفسه ولد، هو نفسه واحد معنى جعله الله تعالى عقيما ليجعل من نفسه شاهدا على كذبه في دعوى الربوبية. لكن أين من يعتذر؟ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الأستاذ يمكن يقبل أي دعوة، يعني إنسان تارك صلاة مغلل مضيع دين فاسق ممكن يقبل أي خرافة مدام هو فسق، مدام خرج عن طاعة الله. استخفهم فرعون لأنهم كانوا قوما فاسقين، لو كانوا عقلاء، لو كانوا مؤمنين، لو كانوا فاسقون لم استخفهم ولما أطاعوه ولما اعتقدوا ألوهيته وخرجوا معه ليفرقهم الله عز وجل. كانت عبرة واحدة تكفي من العبر، الدم أو الجراد أو القمل أو الضفادع، واحدة منها تكفي. لكن لا، هذه من العبر. الإنسان إذا أصابه الخير نسي وأعرض، إذا جاء العذاب قال يا موسى ادعو لنا ربك، أدعو الله يكشف عن العذاب ونؤمن، خجل العذاب رجعوا في الكفر، جاء عذاب آخر ادعو الله يا موسى نؤمن، كشف العذاب رجعوا. سبحان الله، هكذا حال الإنسان جميع البشر إلا من رحم الله. ولهذا في هذه العبرة، ففي كل موضع تجد عبرة، تجد دلالة، تجد معاني يتملاها الإنسان ويتذكرها القلب، وإن كانت قد لا توجد، قد لا يعبر عنها في كتب التفسير، لكن أنت تستشعرها في ما أعطاك الله سبحانه وتعالى بقدر ما يكون عليك أن يسعد القرآن في كتاب الله عز وجل. وأنا أعرف يعني كتاب استخفى يعني موضوع عبرة من الأحقاق، وإن كان السيوطي على ما في القرآن، لكن الحقيقة أن الكتاب في غلال القرآن في هذه القضية هو متميز متفرد، لأنه يذكر لك الصورة وموضوع الصورة، ويذكر خاصة في مقدمة الصور، ويذكر لك فعلا موقع القصة، مثلا قصة موسى وفرعون، يذكر لك موقع القصة لهذه الصورة، ويعني نوع من استشعار الحكمة في كونه أطال أو قصر أو شيء من هذا، فهو مما يعين على ذلك إن شاء الله. من هو عمر الخيام ما يصرفته الذي جعل العراقيين يحسبون به؟ في حال هذا الرجل الغربيون لا نستغرب أن يهتموا بمثل هذا الإنسان، شاعر والشعراء يتبعهم الغاوون كما ذكر الله عز وجل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هو من جنس ما تحدثنا عنه عند الكلام عن الأغاني أو ألف ليلة وليلة، لعلنا إن شاء الله في الدرس القادم ونحتاج إليه وصف إلى صلى الله عليه وسلم.